قال لم أصل لأصوم وقد رأيت الهلال. وقال آخر أنا صائم. قال فما حملك على هذا؟ قال لم أكن لأفطر والناس صيام. لم أكن لأفطر والناس يفطر يفطر والناس صيام. فقال الذي أفطر لولا مكان هذا لأوجعت رأسك، ولأنه محكوم به من رمضان فأشبه الذي قبله. نعم، يعني أنه إذا قطع نفسه المسألة، مع أنه قال إذا رأى يعني الإنسان الرائي إذا رأى هلال في رمضان قال يجب عليه حتى وأن الناس ما صاموا وأن لم يصم الناس. وأما قال في حال الفطر فهو أن رآه وحده يقول إيش، وهذا إيش يعد ابن حزم. نعم، هذا رجل أفطر وما أفطر منه. أيوة، لرؤيته كيف؟ يقول هذا الرجل أفطر منه وأهلا والناس ما أفطر من رؤيته. أيوة، لماذا أفطر رؤيته؟ لكن هو إيش الشاهد من الرواية اللي جايبها؟ قال لولا مكان هذا، يعني هذا وافقك على أنه إيش، لكن هذا صام لأجل صيام الناس. لولا مكان هذا لأوجعت رأسك، يعني لو كان الاعتماد على فطرك أنك أنت بنفسك رأيت رحت أفطرت كان أوجعت إيش رأسك. يعني إذا رأيت واحد ما يفطر عندهم هذا المنهج. نعم، الله أعلم، هذا ما رأيته. مسألة، وإن صاموا بشهادة إثنين 30 يوما أفطروا، من حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. ما نعرف ايش يريد، يعني هل كانت الشهادة يعني في بدء رمضان ثم اتموا يعني 30 يوم بشهادة واحد ما يفطرون؟ هو الاصل الحقيقة عدم التفريق، عدمه ان هو نفسه قرر ان دخول رمضان يكون بشهادة الواحد. فاذا صمنا 30 وبعدين ما رأينا لا هلال ولا كذا قطعا لا خلاص انتهى نفطر، سواء كان يعني اتمام 30 كان بشهادة واحد ولا بشهادة كم. وهذه متى تكون؟ في أول رمضان، في أول إيش يعني دخول رمضان، وهو قرر أن دخول رمضان يصح بشهادة الواحد. نعم، فالأصل عدم التفريق. نعم، وإن صاموا بشهادة 32 يوما، يعني الآن ما شافوا الهلال لكن عندهم أنه خلاص انتهى صاموا 30 يوم وما رأوا الهلال خلاص انتهى لا بد من الفطر. هذا أقول التفريق يعني خلاص درجوا على التفريق. مثلا، وإن كان بغيم لم يفطروا إذا لم يروا الهلال، لأنهم إذا صاموا في أوله احتياطا للعبادة فيجب الصوم في آخره احتياطا لها. وإن صاموا بشهادة واحد لم يفطروا كما لو شهد بهلال شوال. الحقيقة مسائل غريبة، يعني يقول إن كان بغيم، يعني إن كان دخول رمضان في يومه في يوم غيم، فقط عنهم صاموا ايش يعني على المذهب صاموا يوم الشك، صحيح ولا لا؟ والان كملوا 30، هل يفطرون في اليوم 31 ولا ما يفطرون؟ يقول لا يفطرون. لما لانهم صاموا يوم الشك، فاحتمال ان يكون ذاك اليوم من ايش من شعبان، وان رمضان هذا راح يكون 30 يوم، لكن نحن صمنا يوم ايش قبل رمضان، فيكون صيامنا الحقيقي في رمضان كم؟ 30 أو 20 يا شيخ، كيف 30؟ ها؟ لا، يعني ابتدأنا رمضان في ليلة غيم، صحيح؟ فهم المذهب المشهور في المذهب ما هو؟ التقصير، التضييق في من عدة كم؟ من عدة شعبان. فاليوم 30 اللي بعض الناس يقول قد يكون 30، ونحن نقول قد يكون أول رمضان يصومونه. فاحتمال يكون هذا الصيام من شعبان، واحتمال يكون من ايش من رمضان. فنفرض ان صمنا وجانا يوم 29 صمنا ويوم 30 صمنا، طيب الان ليلة 31 وما رأينا الهلال، طبعا صحوا، طيب ايش نعمل؟ يصومون. لما؟ ان احتمال انهم صاموا 29 من رمضان، وانه هذا 31 يكون هو 30 من ايش؟ واضح ولا ما هو واضح؟ نعم، قطعا يعني ما في رؤية، وإن كان في حال غير الأمر بل سواء من باب الاحتياط. فكما احتطنا في إيش في الدخول ينبغي أن نحتاط أيضا في إيش في الخروج. فيصومون كم؟ لكن قطعا الجمهور لا يوافقهم، الجمهور يقول أنتم أخطأتم وصمتم يعني يوم كان ما ينبغي أنكم تصوموا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال من صام يوم الشك فقد عصى.